احنا دلوقتي بدأنا نسجل وهنبتدي بس على يوتيوب. 3 2 1 ميسون. مساء الخير أصدقاء نادي تفكير، الحضور معنا في البث الحي بواسطة برنامج زوم، يوتيوب أو كلوب هاوس، وأهلا وسهلا أيضا بمتابعي التسجيل لاحقا. أرحب اليوم بالأستاذ فؤاد السعيد وأشكره إضاءة الدرب للمرة الرابعة في سلسلة محاضرات دورة بعنوان العامل الخفي. وكانت الشعلة الأولى محاضرة بعنوان دور العامل الثقافي في فهم الظواهر الأساسية، ثم الثانية حيث تناول دراسة بنك الفقراء في بنغلاديش وعوامل نجاحه المبهر هناك وعدم نجاح نظام هذا البنك في الأماكن أخرى تحديدا مصر. أما الثالثة فكانت بعنوان هل المؤامرة قدر إلهي، التي قدمها زميل أكمل، وأرجو أني أرتقي لنفس المستوى في التقديم. أنصح من فاته أي من هذه المحاضرات أن يجدها في معية درر أخرى على يوتيوب في قناة الأستاذ جمال عمر، الذي هو العامل الخفي الظاهر الفعلي في تحفيز التفكير. أشكرك أستاذ جمال على كل ما تقوم به من مجهود جبار ومفيد وبلا مقابل. أحب أن أشير أيضاً أن النقاش يثري ويتعمق بالأسئلة والتعقيب، ونادي تفكير يشجع هذا. كل حسب وسيلة تلقي هذا اللقاء بإمكانه أن يسجل أسئلته وسيجاب عليها. والآن معكم الأستاذ فؤاد السعيد في ثقافة الأنهار والفيضان. تفضل أستاذ فؤاد. شكرا ميسون، بشكرك جدا على التقديم المحترف ده ولا يقل مستوى عن إدارة الجلسة الماضية اللي قام بيها صديقنا أكمل، يعني باستثناء المجموعة اللي معانا اللي ممكن تكون ظروف وقتها سمحت شوية إنها تقرأ المقالتين اللي بعتناهم أو مقال منهم أو عندهم يعني خلفية عن الزاوية اللي الدورة دي بتتكلم فيها. في دقيقة كده برضو عايز ادي توضيح سريع لأصدقائنا اللي ممكن يتابعوا دلوقتي أو بعد كده حتى، لأنه اللي أنا فهمته إن محاضرات الدورة زي كل الفعاليات على أكاديمية تفكير وصالون تفكير هي مسجلة وبتكون متاحة بعد كده على يوتيوب وكلاب هاوس، فعايز ادي لبعض أصدقائنا فكرة عن المغزى من الدورة دي، واللي هي دورة ما بتقدمش أو مش مهتمة إنها تقدم معلومات أو آراء في قضايا بعينها، لكن هي بتنتهز بعض الظواهر اللي ممكن نشوف إنها مناسبة عشان نختبر مع بعض كده الموضوع المنهجي الأساسي للدورة دي اللي هو العامل الخفي أو العامل الثقافي، وإزاي بيأثر في حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في كتير من الأحيان، ربما بطريقة ممكن تبقى مفاجأة للبعض أو لا ترد على أذهان حتى المشاركين في أي حدث من الأحداث يعني. وبالتالي فالبطل في هذه الدورة، أو ربما تكون دي من الدورات القليلة اللي ليس لها موضوع، يعني من المعتاد إنه الدورات الثقافية والفكرية كلها بيبقى لها موضوع محدد ويتم تناول هذا الموضوع من جوانب مختلفة عبر عدد من الجلسات. في الدورة دي ما فيش موضوع معين خالص، ولا فيه اهتمام بـ بـ بـ بـ بـ بـ بالموضوعات في حد ذاتها اللي بنتناولها في كل جلسة من الجلسات. البطل في الدورة دي مش الموضوع ومش المعلومة، لكن البطل هو منهج التفكير، إزاي نقدر واحنا بنشوف اي ظاهره من الظواهر في مجتمعاتنا، نشوف ايه دور الثقافه في الموضوع ده. وبالتالي احنا في الدوره دي في جلساتها المختلفه كنا دايما بنسلط الضوء على موضوع اقتصادي او موضوع سياسي او موضوع اجتماعي، وما بنبقاش مهتمين بان احنا نجيب اخر الموضوع او اخر ما وصل اليه العلم في هذا الموضوع، لكن بنركز تركيز اخر مختلف، وهو ان احنا نشوف ازاي كان في دور اضافي كمان لمنظومة القيم الثقافية اللي عند الناس، واللي ساهمت في صنع الأزمة دي أو ظهور الظاهرة دي. النهاردة على سبيل المثال بنخوض مع بعض تجربة جديدة مختلفة، أرجو أنها تكون شيقة إلى حد ما، وهو أن احنا بناخد هنا في جلسة النهاردة موضوع ثقافة النهر وثقافة الفيضان. لما نقول النهر معناها مرتبط بالفيضان، مرتبط به أيضا شح المياه في بعض الأوقات. في دول بتعيش على أنهار رئيسية كبيرة، وهناك دول أخرى لا تحتوي على أنهار. بالتأكيد وجود الأنهار بيساهم أو بيشكل الثقافة بتاعت الشعوب في هذه المجتمعات بكيفية مختلفة عن بعض المجتمعات التي تخلو من الأنهار. طبعاً احنا هنا مش بنتكلم على الأنهار أو فروع الأنهار الصغيرة اللي ممكن يعني لا تشمل مساحة القطر بأكمله ولا تكون من الضخامة بحيث أنها يبقى لها تأثيرات بالغة على ثقافة الناس، ناهيك عن تأثيراتها طبعا على حياتهم الاقتصادية في الزراعة وتوليد الكهرباء إلى آخره. يعني إحنا بنتكلم على الأنهار الرئيسية الكبيرة، أو بنتكلم عن ما يعرف بمجتمع المجتمعات النهرية أو حضارات الأنهار. كتابات تاريخ الحضارة بتتكلم دايما عن حضارات قديمة. نظريات في تاريخ الحضارة بتقول إنه الحضارات الكبرى الأولى نشأت على أنهار كبرى لها سهول، فيها زراعة مستقرة لا تعتمد على مياه الأنهار، وبالتالي يكون الزراعة فيها زراعة موسمية أو نادرة بناء على عشوائية سقوط الأمطار هنا وهناك. النهر دايما مياهه، النهر الرئيسي الكبير مياهه منتظمة تقريبا في أوقات معينة، ده بيساعد البشر في هذه المجتمعات على إن هي تتوقع المياه في أوقات معينة لما يكون المياه مناسبة، بيكون هناك زراعات مستقرة في السهول المحيطة بالأنهار الكبرى. ده بيحول البشر من حالة البدو والبداوة أو البدو الرحل اللي بينتقلوا من هنا وهناك، حيث توجد بعض العيون اللي بتحتوي على المياه العذبة إلى آخره، بتنشأ القرى والأرياف المستقرة على ضفاف الأنهار. وجود البشر مع بعض في مكان واحد مع الزمن بينشئ جماعة متميزة عن غيرها من الجماعات، بيبقى فيه انتماء جماعي في تراكم للخبرات الثقافية لدى هذه المجتمعات. دايماً كتابات تاريخ الحضارة بتتكلم عن حضارة وادي النيل في مصر والسودان، بتتكلم عن حضارة الرافدين العراق القديم بشكل رئيسي، بتتكلم على حضارة الأنهار زي اليانجتسي أو النهر الأصفر وغيرها من الأنهار الكبرى الرئيسية اللي موجودة في حضارة قديمة أخرى هي الصين. أنا هنا الحقيقة اخترت مقالين عشان يساعدونا نشوف كده طريقة لإزاي ثقافة الأنهار دي بتساهم في تفسير ظواهر اقتصادية، وده هنطبقه على الصين، أو إزاي ثقافة الأنهار والفيضان برضو ممكن تفسر لنا طبيعة أو الطبيعة الخاصة للثقافة السياسية في بلد زي مصر. فالمقال الأول الحقيقة اتكتب منذ عدة سنوات في وقت كانت الإعلام العالمي كله ملوش سيرة غير ظاهرة الفيضانات الكبرى اللي حدثت في نهر اليانجتسي في الصين. التفسيرات، الموجة الأولى من التفسيرات اللي أنا لاحظتها في الصحافة العالمية حول هذا الموضوع كانت عبارة عن تأويل أو تفسير بسيط لهذه الفيضانات المدمرة اللي اجتاحت أجزاء من حوض اليانجتسي في الصين، وكان هذا التفسير هو تفسير بسيط، هو التفسير الطبيعي أنه هذا حدث أو هاريزي كارثة طبيعية، وبالتالي في التركيز في الحوار دايما هيكون على كيفية مواجهتها بشكل أساسي. لغاية ما أصدرت مجموعة World Watch الأمريكية المختصة بالدفاع عن البيئة تقرير مهم جدا في هذا الوقت، أكدت فيه أنه صحيح الفيضانات موجودة في الصين وغيرها من المجتمعات في العالم كله، طبعا من وقت لآخر خلال كل عدة سنوات يحدث فيضان، لكن هذا الفيضان بالذات كان من الضخامة والتأثير بحيث أنه التقرير أشار إلى أنه يد الإنسان حاضرة في فيضان هذا العام بشكل واضح، وأنه السبب الرئيسي في هذا الفيضان الكبير هو عمليات الاكتساس الكثيفة للغابات، وبسبب النمو الكثيف لحركة البناء، بناء المصانع، بناء المساكن للعاملين بطريقة تعبر عن نمط من الرغبة في الاستثمار النهم والمبالغ فيه اللي هي كانت تعد الأكثر كثافة على مستوى العالم كله. اكتساس الغابات في منطقة بيعيش فيها أكتر من نص مليار من البشر هم جزء من الشعب الصيني، لأنه حوض النهر اليانجتسي يعيش في عليه أكثر من نص مليار من أبناء الشعب الصيني، ودول وصل بيهم عمليات اكتساس الغابات لدرجة أنه الغطاء الطبيعي تم تدميره بنسبة 85% من أجل تصنيع نهم ومبالغ فيه وفق النص الموجود أو التعبير المستخدم في التقرير. ده الموضوع ده الحقيقة لفت نظري أو تصادم مع فكرة مسبقة كانت عندي، ما أعرفش يعني هل هي عندي أنا بس أو عند ناس آخرين في هذا الوقت أو ربما حتى الآن. والفكرة دي بتقول إنه الصينيين باعتبارهم شعب من الشعوب اللي بتمتلك حكمة حضارية تاريخية قديمة، لديهم تراث ثقافي إنساني في التعامل الإنساني مع الطبيعة ومع البيئة، هناك استفادة من الطبيعة فعلا طبعا زي أي منطقة من المناطق في العالم أو أي مجتمع من المجتمعات، لكن هناك نوع من الحكمة تتمثل في درجة من درجات الرفق في التعامل مع الطبيعة. في الفلسفة، في الفلسفات الصينية القديمة زي الكونفوشية أو الطاوية إلى آخره، عندهم ما يشبه كده في الفلسفة الإسلامية، ما يشبه مذهب وحدة الوجود في الفلسفة الإسلامية، وده معناه عندهم إنه الإله ليس مفارق للوجود الطبيعي في الحياة أو في الدنيا اللي احنا بنعيش فيها، لكن عندهم أن الإله مبثوث في الطبيعة، موجود بشكل أو بآخر فينا وفي الطبيعة وفي الجماد وفي الحيوان وفي كل شيء. وده ممكن يفسر لنا التراث الصيني أو الآسيوي القديم في التعامل بتقديس الطبيعة، التعامل معها برفق، استثمارها واستغلالها بطريقة ليست جائرة بشكل من الأشكال. طبعا بالنسبة لأجيال كتيرة أزمة البيئة احنا معرفناهاش غير من سنوات بداية سنوات السبعينيات تقريبا، ولكن الأمر المؤكد إنه الشعور بأزمة البيئة والجور عليها يعود بجذوره بشكل واضح مع بدايات الثورة الصناعية في أوروبا، ودي اللحظة التاريخية اللي عرفت تحول جوهري في فهم الإنسان الحديث لعلاقته مع الطبيعة، تمثل في تعبير كده موجود في الفلسفة اسمه نزع القداسة عن العالم، يعني أنه لا يوجد شيء مقدس في العالم، لا يوجد شيء مقدس في الطبيعة، وبالتالي نتعامل معها باعتبارها مجرد كم مادي يمكن التعامل معاه من أجل مصلحة الإنسان إلى أقصى درجة ممكنة. لاحظت كمان أن بعض فلاسفة الحضارة زي تويمبي بيقول أنه النزعة دي موجودة بشكل أقدم من كده كمان، وموجودة في التراث اليهودي المسيحي ذاته، وتويمبي بيورد آيات كثيرة من الكتاب المقدس بتشير أو تؤكد هذا الفهم، زي الإصحاح الأول آية 28 مثلا اللي ممكن لما نقراها: وباركهم الله وقال لهم أثمروا وأكثروا واملأوا الأرض وأخضعوها وتسلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يدب على الأرض. لما نرجع تاني للصين هنلاقي ان الفلسفة الصينية التقليدية القديمة حول علاقة الإنسان بالطبيعة كانت دايما بتتراوح بين نزعتين أساسيتين. النزعة الأولى اللي هي نزعة اليانج، ودي بتعبر عن قيم زي المذكر زي الفاعل زي الاصطناعي اللي الإنسان بيصطنعه لكي يفرضه بقوة أو يفرضه عنوة على الطبيعة من خلال عقله وإرادته. المبدأ ده دايماً بيفضل العلاقات الخطية المستقيمة المباشرة، بيفضل الأساليب الحاسمة الباترة في معالجة المشكلات والأمور. في المقابل الصينيين عندهم نزعة أخرى برضو، اللي هي نزعة الين، اللي هي بتعبر عن مبدأ آخر نقدر نقول عليه مبدأ أنثوي، بيعبر عن قيم المؤنث، أو اللي بيستقبل التأثيرات اللي الطبيعة بتمارسها عليه. بيفضل فلسفة اللافعل، اللي هي إنه البشر المؤمنين بهذه الفلسفة يتعمدوا أو لديهم عقيدة بأهمية تقليص التدخل البشري في المسار الطبيعي للأشياء، اللي هو بيسموه الطاو، ومنها جت الديانة الثانية أو الفلسفة الثانية في الصين حيث الانتشار بعد الكونفوشية، اللي هي الطاوية. فالطاو هو المسار الطبيعي للأشياء في الطبيعة وفي العالم، وهذا المسار ينطوي على الفضيلة، ينطوي على الخير، وبالتالي على الإنسان أن يتواءم معه قدر الإمكان ويقلل من تدخله اللي بيأتي من عقله ومن إرادته، لأن ده ممكن يكون له تأثيرات سلبية. التاريخ الحضارات المقارن بيوضح لنا جدا إزاي العقائد الكونية دي بتأثر في أساليب الحياة وطرق التنمية، حتى لو كان أصحاب هذه الحضارة أو هذه الثقافة أو تلك لا يدركوا تأثير العقائد الكونية عليهم. ففي مجال شق الطرق على سبيل المثال، بيلاحظ أن الحضارة الغربية الحديثة اللي عرفت نشوء العقلانية كانت دايماً بتميل لفرض نسق هندسي عقلي بشري على الطبيعة. على سبيل المثال، الطرق يفضل أن تكون طرق مستقيمة بناء على القاعدة الهندسية اللي بتقول إن أقصر مسافة بين نقطتين هي الخط المستقيم، وبالتالي فالطريق عندما يكون بين مدينتين مثلا، عندما يكون أقصر ما يمكن يكون خط طريق في خط مستقيم، ده معناه وقت أقل، تكلفة أقل، وبالتالي بشكل راشنال أو بشكل عقلاني رشيد هذا هو الأفضل لمصلحة الإنسان. في المقابل، الطرق الصينية حتى وقت قريب كانت دايماً بيتم تعبيدها وفق مبدأ الفينج شوي، اللي هو له تطبيقات كثيرة في مجالات الحياة كلها، لكن لما نيجي نطبقه هنا نلاقيه بيعني احترام الطبيعة واحترام تضاريسها واتباع المنحنيات والتعرجات الناتجة عن الطبيعة الجغرافية للأراضي والتلال والجبال، حتى لو كان الطريق أطول وأكثر تكلفة في إنشاؤه، وكان بيستغرق وقت أطول في الوصول بين مدينة وأخرى أو بين قرية وأخرى. لما نرجع بقى لموضوع الأنهار، هنلاقي إن الأنهار بتحتل موقع استثنائي مهم جدا ضمن الفلسفة الصينية في التقليدية القديمة، يعني قبل العدول عنها زي ما احنا هنشير. بنلاقي الأنهار بتحتل موقع استثنائي هام جدا ضمن الفلسفة الصينية التقليدية القديمة في تقديس الطبيعة، باعتبارها واهبة الحياة لحضارة الأرض، حيث إنه مبدأ احترام النهر بيأتي في مرتبة أعلى من مبدأ احترام الآباء، على الرغم من أنه من المعروف أن الصينيين بينظروا إلى الآباء باعتبارهم وسطاء إلى السماء، لكن رغم هذه المكانة للآباء إلى أن تقديس الأنهار بيأتي في مرتبة تسبق احترام الآباء. طبعا في المقال الأرسل لحضراتكم تجدوا إشارات لعدد من القصص الأسطورية القديمة اللي بتعبر عن هذا التقديس، وبتعبر عن إنه إزاي إنه عدم احترام الأنهار بشكل خاص كان دايما يؤدي إلى عواقب وخيمة بشكل واضح. القصص والأساطير دي ممكن تجدوها في المقال بشكل تفصيلي حتى نستفيد بالوقت الحديث ونستمع لملاحظاته كمان. إذن تكونت زي ما كان كده عندي فكرة في بداية تأمل هذا الموضوع إن الصينيين عندهم طريقة تتسم بالرفق في التعامل مع الطبيعة، كشفت الأزمة بتاعت فيضانات النهر اليانغتسي في الصين واكتساس 85%، ودي النسبة الأعلى في أي حوض للأنهار الكبرى في العالم. 85% من الغطاء الطبيعي تم تدميره من أجل استثمار كل شبر حول النيل في الورش والمصانع، مما أدى إلى حالة من حالات عدم التوازن أو ما يسمى بغضبة الطبيعة بشكل أساسي. بيتوازى مع ده كمان أنه يبدو أن الصين باعتبارها دولة مغلقة، المعلومات عن المجتمع الصيني وثقافة الشعب الصيني وتوجهات الرئيسية في التنمية وموقفه تجاه الطبيعة وتجاه الأنهار وتجاه التصنيع والنمو والبناء إلى آخره، أيضا في نقص كبير يبدو في المعلومات، خاصة وأن الصين لا زالت بلد مغلق حتى في عصر التواصل والعولمة اللي احنا بنعيش فيه. واضح أن هناك أجيال جديدة من الصينيين بدأت مش هقول تتأثر بالنهج الغربي في فهم الحياة وفي التعامل مع الطبيعة وفي التنمية وفي التعامل بقسوة مع الأنهار ومع السهول والوديان حول الأنهار، لكن هناك جيل جديد وجد في تجارب التنمية الغربية وجد فيها ما يتوافق مع مبدأ اليانج الموجود أيضا في التراث الصيني. طبعا يعني المقال ده كان هدفه الرئيسي هو أن نشوف إلى أي مدى أنه سواء كنا بنتكلم عن بدايات الشعور بأزمة البيئة ما بعد الثورة الصناعية حتى الآن في الغرب، أو لما نتأمل التحول اللي حصل في تعامل الصينيين مع الطبيعة مع الأنهار مع السهول والوديان، كل ده كشف لنا أو وضح لنا إزاي إنه الثقافة اللي بتصنعها الأنهار إذا تم التخلي عنها ممكن يؤدي لتغير كبير، ليس فقط في الثقافة لكن تغير كبير كمان في أسلوب تعاملنا مع الطبيعة اللي هو جوهر مفهوم التنمية. لما ننتقل من المقال ده ونشوف تجربة تانية بتحاول تفهم برضو إزاي إنه الأنهار ممكن بقى المرة دي ما تأثرش في الاقتصاد والتنمية وتعاملنا مع الطبيعة، لكن إزاي إن الأنهار ممكن تشكل ثقافتنا السياسية بشكل رئيسي. لو هنا بننتقل من حضارة قديمة حول أنهار عظيمة في الصين إلى حضارة قديمة أخرى حول نهر النيل في مصر، وبنلاحظ هنا أنه النهر من خلال وفرة المياه بشكل مستقر بتأثر في نشوء مجتمعات زراعية مستقرة وتحول المصريين من حالة البدو الرحل اللي ما فيش تراكم ثقافي بيحصل في مكان واحد أو بين مجموعة بتتجمع مع بعضيها وتبني بيوت مستقرة حول زراعات على سهول نهر النيل. نشأة القرى الأولى كانت بتعني نشأة الحضارة بشكل مبكر زي ما أشرنا، زي ما حصل في الصين وحصل في العراق وحصل في مصر وفي المجتمعات النهرية القديمة بشكل أساسي. التأثير الثاني كان يتعلق بلحظات الفيضان، لأن لحظات الفيضان لو حد فيكم دخل على الشبكة وشاف بعض الأفلام القديمة صورها بعض الهواة قديما في محاولات التصوير الأولى لبعض الفيضانات، هيشوف قد إيه الفيضان ده اللي كان موجود بدرجة أو بأخرى حتى وقت قريب في مصر. صحيح خزان أسوان نجح في تخفيض تأثيرات الفيضان إلى حد ما، السد العالي كمان بعديه، لكن احنا السد العالي بنتكلم عن بداية الستينات، فترة مش بعيدة، وبالتالي فالأفلام عن أوقات الفيضان هتلاقوها بشكل واضح. فيلم زي اليوم السادس ليوسف شاهين اهتم بتجربة الفيضان وصور في سياق درامي، لكن صور حالة الفيضان بشكل أو بآخر. وأنا عايز أقول إنه تكاد فترة الفيضان واللي بيحصل اللي كان بيحصل فيها مثلت اللحظة المركزية في الوعي الجماعي الموروث للمصريين، لأنها لحظات لا تنسى، هي لحظات الكارثة بمعنى الكلمة في مجتمع مستقر طوال العام، مجتمع زراعي هادي مفهوش ترحال، حياته مستقرة في القرى، أرض خصبة حول النهر، تجمع بشري موجود له تقاليده له نظم الحياة المستقرة، له المورد الأساسي للاقتصاد بتاعه اللي هو الزراعة السهلة. ولذلك حتى ده في ألفاظ في الثقافة الريفية المصرية يقول لك مثلا الري بالراحة، الري بالراحة يعني ان قطعة الأرض دي قريبة جدا من النهر، وبالتالي بتروي براحة على عكس الأراضي البعيدة شوية اللي بتحتاج لجهد من أجل الوصول إلى المياه. فحياة المصريين بشكل عام كحياة ريفية، النهر بيصل فيها بشكل منتظم معظم شهور السنة، الأراضي خصبة سهلة الزراعة منتظمة إلى حد كبير، هي حياة من الحياة يسيرة لا يعاني فيها البشر كثيرا من أجل الحصول على الرزق في حياته. لما بتيجي بقى حالة الراحة وحالة السكون الجميلة دي تنهار في لحظة، يتحول النيل من مصدر للخير، وكان المصريين يعتقدوا إنه منبع النيل آتي من الشمس اللي هي كانت ترمز للإله رع، وبالتالي هي مصدر للخير المطلق في الحياة وليس مصدر للخير بمعنى المياه اللي بنشرب منها وبنروي منها وبنزرع منها وبناكل منها والحيوانات بتاعتنا بتعتمد عليها. النيل كان له طبعا معنى ما وراء الحياة أو الفوائد الاقتصادية المباشرة في حياة المصريين. لما يجي كل ده يتحول هذا الإله الخير اللي هو النيل يتحول إلى إله غاضب شرير مدمر يكتسح كل ما هو أمامه من يفسد الزراعة ثم يدمر البيوت ويغرق البشر ويغرق القرى بشكل كامل. فبالتالي لا نبالغ إذا احنا قلنا إنه فترة الفيضان وخبرة الفيضان التي لا تنسى لمن يعني خابرها تكاد تكون هي اللحظة المركزية في الوعي الجماعي الموروث للمصري. تاريخيا الوعي ده نشأ الأول على المستوى المحلي في بعض القرى التي كانت تعاني الفيضان أكثر من غيرها بحكم موقعها من حرق تدفق المياه وانحدارها وتركزها في بعض الزوايا المنخفضة على ضفاف النيل، ودي اللي كان بيتركز فيها المية واندفاع المية المهلك والمورق بشكل كبير. طبعا في الأدب المصري هنلاقي أعمال كثيرة لكتابنا الموهوبين اللي لفت نظرهم إن خبرة الفيضان فعلا بتشكل لحظة أساسية في صناعة وعي المصريين. في المقال بتلاقوا بعض الإشارات فيها. قرية من هذه القرى اللي كنا بنتكلم عنها زي جبل البداري، بنلاقي رواية مشايخ جبل البداري للدكتور عصمت سيف الدولة، بنلاقي في بعض كتابات يحيى حق يعني النيل، بنلاقي إشارات كثيرة جدا لهذه التجربة. هذه التجربة ما كانتش يا جماعة أطفي مسلا. التجربة دي ما كانتش ليها آثار اقتصادية واجتماعية مدمرة بس، لكن كمان هي شكلت وعي المصريين بالطريقة المثلى لإدارة شؤونهم، لأنه اللحظة دي باعتبارها إحدى اللحظات اللي بتمثل الخطر الداهم المهدد الوجود أو المهدد بالفوضى الكاملة، بيكون شعار لا صوت يعلو على صوت المعركة أو لا صوت يعلو على صوت مواجهة الخطر المحدق، هو الشعار الوحيد المطروح. عادة في القرى الأولى اللي واجهت الفيضان والكارثة اللي بيؤدي إليها كان بيظهر فيها زعماء محليين فجأة بيمتلكوا بعض الخبرة لاقتراح بعض الحلول لمواجهة الفيضان، زي خبرات بسيطة منها مثلا خبرة خلط البوص اللي كان متوفر في الزراعات المصرية، خلط البوص بالطين بحيث يتماسك ويحاول يعمل سدود صغيرة لحماية القرى ولو جزئيا من الدمار الكامل حتى يمر الوقت ونعبر الأزمة بتاعة الفيضان وتركز المياه في اتجاه هذه القرية بالذات. اللحظات الفيضان الغادر وقوته المدمرة لا تحتمل إلا حلول فورية سريعة ينبغي على الجميع إطاعة الأوامر الصادرة من بعض الأفراد بخصوصها والتنفيذ فورا. لا يوجد وقت للتداول حول هل هذا الأسلوب أنسب لمواجهة الفيضان أم أن هناك أسلوب أفضل، هل نواجه في هذه النقطة أم نواجه في نقطة أخرى، لأن هي أساس الـ وصول الفيضان والمياه مثلا. مفيش وقت لهذا الكلام. إذا ظهر شخص شجاع متماسك لم ينهار نفسيا كالآخرين بسبب الكارثة وبدأ في شحذ همم الآخرين وتثبيت قلوبهم وتوجيه الأوامر للمجموعات بسرعة لكي تتصرف، اللي يجيب الخشب، اللي يجيب البوص، اللي يجمع التراب، اللي يخلط عشان نعمل جسر صغير، نقفل هنا نعمل هنا، نفسر المرة دي نتجمع مرة ثانية ورا. يعني هناك تفاصيل موجودة، هتلاقوا مقاطع في المقال ومقاطع في الروايات المصرية اللي اتكلمت على هذه الخبرة. فالفرضية اللي أنا بطرحها هنا إنه الخبرة النادرة دي حطت بذرة الرأي الواحد اللي مش هو، مش المشكلة إن هو رأي مستبد، لكن المشكلة إن هناك حالة قبول جمعي أو قبول جماعي من كل أهل القرية على ضرورة الطاعة مباشرة لهذا الشخص اللي هو بدأ في إصدار الأوامر، لأن الوقت ده نادر والخطر داهم. بتخيل إنه عملية ثقافية أخرى تلت الفيضان تتمثل في إنه أهالي القرى كلهم نتيجة إن هم طبعا بيعتبروا إنه لا حديث لهم إلا الفيضان الذي كان موجودا حتى الأمس وأخيرا مر وانتهى لكن ذكراه لا تنسى. بيبدأ الناس عبر القرى المختلفة التي واجهت الفيضان في يصبح هذا هو حادثهم اليومي لفترة غير قصيرة. كل واحد بيتحدث عن دوره، عن دور أهل قريته، عن دور البطل المحلي اللي ظهر فجأة واستطاع توجيه الناس والتأثير فيهم ومعاونتهم على مواجهة الأزمة. بيختلط الحقائق بتختلط بالأساطير طبعا في هذا المجال. هناك مبالغات لأدوار بعض الأفراد، مبالغات في أدوار بعض القرى، بطولات الزعماء المحليين اللي ظهروا في القرى وقادوا هذه المواجهة لهذا الخطر الداهم. بيتحول تدريجيا الأبطال المحليين اللي ظهروا دول إلى أبطال أسطوريين بشكل أو بآخر. وبتصور أن بعد ما بتحصل العملية دي بتبدأ عملية اجتماعية أخرى بتحصل، وهو حدوث تغير في تراتبية المكانة داخل كل قرية من القرى، بمعنى أن التراتبية القديمة للمكانة، مين كان في المرتبة العليا الأطراف الأقوى، ذوي النفوذ الأكبر، اللي بيمتلكوا مساحات أكبر من الأرض، بيكونوا في المكانة الأولى عادة. لكن الأبطال اللي ظهروا مع الفيضان بيصبح لهم كمان مكانة، بيتم الاعتماد عليهم ربما من قبل من يمتلكون المساحات الأكبر من الأراضي من أجل في وظائف تخص الحماية، تخص الأمن، تخص النفوذ والسيطرة، بيقوموا بأدوار في المنافسات بين ملاك الأراضي الكبار. بيحصل عملية إعادة صياغة لتراتبية المكانة في القرية. والأهم من ده إن القادة الجدد دول اللي كان لهم أدوار مهمة أثناء الفيضان عادة بيميلوا إلى إن هم يتخذوا من فترات الطوارئ بتاعة الفيضان اللي هي مفترض إنها تكون مؤقتة بطبيعتها، بيتخذوا منها ذريعة لاستمرار مفهوم الطوارئ في بشكل عام. ولو اضطر الأمر لأن هم يستدعوا أنماط أخرى من المخاطر الداخلية أو الخارجية مع الحرص على تضخيمها أو حتى اختلاقها إن لم تكن موجودة. بتصور أيضا أنه نفس الفهم ده لمكانة القادة المحليين اللي ظهروا أوقات الأزمات الكبرى انتقل إلى المستوى الوطني في مرحلة من المراحل، بحيث أنه أصبح المصريين يعني من هذا النمط الذي ينزع دائما إلى البحث عن بطل مخلص على المستوى الوطني، يختار الشعب ويقع في حبه وفي غرامه ويتقبل قسوته واستبداده، لأن هو بيقي البلد وبيقي الوطن من المخاطر الكبرى. ودي كانت أحد الجذور الثقافية مش لظاهرة الاستبداد في مجتمع نهري زي المجتمع المصري أو المجتمع الإمبراطوري الصيني التقليد القديم أو حتى في الممالك الأولى في العراق لغاية صدام حسين، حتى ثقافيا الأمور ممتدة بأشكال أكثر حداثة بعد كده، لكن يبقى الجذر أو العصب الثقافي موجود وكامن ويبرر ليس الاستبداد لكن لماذا يقبل جموع الناس العاديين فكرة الحاكم نصف الإله، هذا الحاكم المستبد، ليه لديهم ميل دايما إلى الاتكالية، يعني يشعرهم بالعجز عن أن ينظموا أنفسهم عبر حوار ديمقراطي مثلا واسع من أجل تنظيم شؤونهم وفق ما يتفقوا عليه من صالح عام، لكن بيفوضوا الأمر إلى سلطة عليا وهي تتصرف. هذه السلطة قد تحقق بعض الانتصارات وقد تقع في كثير من أو توقع شعوبها في الكثير من الكوارث. وده لو حد عمل قراءة سياسية لتاريخنا الحديث هيلاقيه مسألة موجودة في عموم مجتمعاتنا الشرقية. ده كمان ممكن يفسر لنا برضو حيلة بعض المثقفين التقليديين اللي بيفهموا الديمقراطية فقط في الصورة المثالية ليها، واللي بيتعجبوا دائما من قبول الناس العادية غير النخبة، الناس العادية ليه بيقبلوا هذا رغم ما يواجهوه من إهدار الكرامة، من انعدام العدالة في توزيع ثروات؟ يعني بنجد إلى حد أن بقى كثير من المثقفين المهتمين بالشأن العام بيصفوا الشعوب بأوصاف سلبية كثيرة. أعتقد برضو أن المنظور اللي احنا اتكلمنا فيه ممكن تفسر لنا حالة المفارقة أو حالة عدم الفهم اللي بتظهر أحيانا من بعض المثقفين للسلوك اللي بيبدو غير سوي من قبل الشعوب في يعني تكاسلها عن المطالبة بحقوقها، خضوعها بسهولة للحكام المستبدين. طبعا في أفكار ممكن ترد هنا، طب يعني وتحتاج أسئلة افتراضية ممكن تطرح ونحاول الناس خاصة بتوع العلوم السياسية يفكروا فيها. طب يعني بعد بقى خزان أسوان وبعد السد العالي وبعد ما أصبح الفيضان بشكله الكلاسيكي القديم المدمر العاتي ده لم يعد موجود، يعني أجيالنا لم تشهده رغم أن تأثير الثقافي استمر بشكل أو بآخر، يعني زي ما احنا أشرنا، لكن طيب بعد ما بقاش فيه الخطر الوجودي ده، يمكن الإجابة اللي احنا اتكلمنا عليها في بداية المحاضرة أنه الحكام حتى بعد ما تم السيطرة على النيل مثلا بعد السد العالي ما بقاش فيه الفيضان، لكن استمروا يبحثوا عن مخاطر أخرى أو يروجوا لفكرة المخاطر الخارجية الكبيرة وإنه الظروف لا تسمح الآن بالديمقراطية بشكل دائم. يعني وده يفسر لنا ليه قوانين الطوارئ تظل موجودة وكأنها هي القوانين الأساسية وليست يعني تصبح اسم على غير مسمى، يعني لم تعد طوارئ تصبح هي الدائم الحقيقة. يعني أخيرا النقطة الأخيرة إنه بنلاحظ كمان إنه الكهنة في مصر القديمة ساعدوا الحاكم بأنه بدل فكرة التفويض من الشعب من أسفل إلى أعلى للحاكم المفوض نصف الإله ده، الكهنة ساعدوه بفكرة تفويض آخر هابط من أعلى إلى أسفل، هابط من السماء إلى هذا القائد أو الزعيم الملهم المختار اللي اختارته السماء لكي يصبح هو مخلص الشعب، مخلص الشعب من كل المخاطر التي تحيط به. فبيصبح عندك تفويض من الشعب من أسفل إلى أعلى وتفويض إلهي إلى الحاكم، ويتكامل التفويض من أسفل إلى أعلى مع التفويض من أعلى إلى أسفل ليكرس السلطة المطلقة للحاكم المستبد الفرد. لكن لإدارة شؤون البلاد بقى مش هينزل هذا الحاكم نصف الإله يشمر بإيده وينزل يحل كل مشكلة موجودة في هذه المدينة أو هذه أو هذا المركز أو هذه القرية بشكل تفصيلي، يحتاج دائما إلى أعوان، ولذلك بيقوم هو بعملية تدرج في التفويض، بمعنى أن السلطة المطلقة اللي عنده دي بيدي جزء منها لأحد الوزراء في مجال من المجالات أو لمحافظ من المحافظين في نطاق جغرافي معين، ثم المحافظ ده يقتطع جزء آخر من السلطة التي تم تفويضه بها إلى عمدة قرية مثلا أو الوزير إلى رئيس إدارة من الإدارات وهكذا، فينشأ الجهاز الإداري المصري اللي هو قد يكون واحد من أقدم أنظمة الإدارة الحكومية اللي هي مركزية لكن تعرف حاجة اسمها التدرج في التفويض. طبعا في نهاية المطاف فيما يتعلق بالمسائل التي تخص الأمن القومي أو تخص القرارات الكبرى، هنا ما فيش تدرج، هنا السلطة المطلقة للحاكم اللي هو في رأس الهرم. لكن بنلاحظ عملية نفسية أخرى غريبة بتحصل، إن كل حد بقى من خد جزء من التفويض، وهنا ربما نشأت في مصر هذا المفهوم المعروف في علم الإدارة لو حدود الصلاحية، إن لكل شخص حدود للصلاحية بتاعته لا يزيد عنها ولا يقل عنها. وبنلاحظ هنا ازدواجية، إن الشخص نفسه سواء كان محافظ أو رئيس إدارة أو مصلحة في وزارة من الوزارات هو عبارة عن كائن منسحق تماما، ليس له دور إلا أن يكون مجرد مطيع مخلص منفذ لأوامر رئيسه في الهرم الإداري، ولكنه إله فرعون مطلق الصلاحية تجاه مرؤوسيه من ناحية، وتجاه المواطنين العاديين من ناحية. ولذلك ربما نجد في مجتمع زي المجتمع المصري قد إيه إنه غطرسة بعض الموظفين غير موجودة في كثير من المجتمعات التي قدرت لها الظروف التاريخية أن تتراكم لديها ثقافات من نوع مختلف شوية عما هو موجود في ثقافات المجتمعات النهرية الموجودة، زي ما أشرنا في المجتمعات اللي بنسميها أنور عبد الملك، مجتمعات عرفت دولة أمة مستمرة لقرون طويلة متواصلة دون انقطاع، أتاح تراكم خبرات في الحياة، خبرات ثقافية بشكل عميق ومتجذر في عقول. هو أنور عبد الملك بيرى إن النموذج الأمثل لهذه الدولة الأمة اللي استمرت طوال تاريخها تقريبا حول قومية الهام في الصين وبعض القوميات الأخرى حولها هي الصين، يقل عنها تدريجيا مصر اللي شهدت استمرارية لكن شهدت أيضا بعض الانقطاعات في الخبرة بسبب الاستعمار الخارجي المتكرر من آن لآخر، مؤثرات ثقافية كثيرة خارجية دخلت. ربما من وجهة نظر بعض فلاسفة الحضارة إن ده ما يكونش عيب في الحضارة المصرية، لكن يمثل ثراء لتعدد الروافد الثقافية. لكن في كل الأحوال بنتكلم عن مجتمعات ذات درجة من درجات الاستمرارية التاريخية، نموذجها الأمثل الصين، ربما مصر والعراق يأتوا في مرتبة تالية. المقالين دول يعني كانوا محاولة لوضع بعض الافتراضات لإزاي الثقافة قد كده ممكن تأثر في مفهومنا للتنمية اللي هو بيعتمد على طريقتنا في النظر للموارد الطبيعية حوالينا. هل نستنزفها كلها مرة واحدة؟ هل نتعامل معها برفق؟ هل ناخد منها على قدنا ونحافظ عليها للأجيال القديمة اللي هو خبراء التنمية المعاصرين يسموها الاستدامة وعدم تدمير الموارد بشكل كبير؟ والمحاولة الثانية كانت بتحاول تورينا إزاي إن ثقافة النهر وثقافة الفيضان ممكن تأثر في ثقافتنا السياسية. ويمكن نسيت أشير إلى أنه هناك بعض استثناءات تؤكد القاعدة. إحنا اتكلمنا على الخبرة المصرية الرئيسية في الفيضان كمؤسس لفكرة التفويض لحاكم نصف إله مستبد مطلق برضا الشعب، وده الغريب في الأمر. لكن كان هناك استثناءات تؤكد القاعدة، بعض الفترات اللي ما كانش بتعاني في مصر من الفيضان لكن بالعكس بتعاني من شح المياه، كانت الأمور بتنعكس، بيتضرع الإله الحاكم هنا للآلهة لكي تأتي بالماء لمواجهة نقص المياه ونقص الزراعة وسوء أحوال العباد. وده كان مثلا الواقع الأشهر ليها وقت الملك زوسر اللي يعني كتب كتابات مبكية على الشعب والأحوال التي يعانيها بسبب شح المياه. وهنا بيلفت نظرنا أنه ليه زوسر بالتحديد كان هو الوحيد اللي وضع أول وثيقة سياسية من تقريباً 14 مادة بيحاول أن يشرك فيها المصريين معاه، ربما اتقاءً لثورتهم عليه بيشركهم بشكل أو بآخر، ما بيتعاملش مع ذاته الحاكمة باعتبارها ذات مطلقة بتفويض مطلق من الشعب أو بتفويض مطلق من الإله اللي الحاكم نصف الإله، لكن باعتباره مجرد رئيس الموظفين اللي له مدة محددة منصوص عليها في الوثيقة يحكم فيها، ثم يتم اختيار آخر لخلافته رئيس الكهنة له مدة كمان، حقوق المواطنين منصوص عليها في 14 مادة، ربما هذا يمثل الاستثناء اللي بيمثل القاعدة اللي بتأكد فكرة مجتمع يتقبل استبداد الحاكم بشكل مطلق بسبب الخبرة الثقافية والحياتية والمجتمعية الرئيسية في تاريخه اللي هي خبرة معاناة الفيضان. وأشكركم وأرجو أن تكون يعني الموضوع كان مثير لبعض الأفكار لحضراتكم. شكرا ميسون. لو انت عامله ميوت، لو انت عامله ميوت يا ميسون لازم تعملي ميوت. شكرا جزيلا دكتور فؤاد. الان انا عامله ميوت. الان الان سامعينك، سامعينك، تفضل. اوكي، شكرا استاذ فؤاد على المحاضره الجميله. والان ممكن استاذ جمال اذا عندك اي تعقيب وبعدين ناخذ اسئله. وانا طبعا انا بشتغل مخرج، بس برضه ده ما يمنعش ان انا ايه اقوم بدور اخر، يعني على ما سخن الناس تاني انها اللي عنده سؤال واللي عنده كلمه عايز يقولها. هو طبعا العرض اللي عمله الاستاذ فؤاد عرض مهم جدا، واحب ان انا اسمع تعليقات اكمل بالذات يعني. فهو رفع ايده اهوت. ميسون تفضل. تفضل استاذ اكمل. صراحة مش شايفة أي أي قارة. تفضل أستاذ أكمل. صباح الخير، مساء الخير يا جماعة. شكرا أستاذ فؤاد وشكرا يا جمال وشكرا يا ميسون على التقديم الجميل. محاضرة كالعادة يعني جميلة وممتعة وبتثير أسئلة كتير. النقطة اللي أنا يعني عايز أسمع رأي أستاذ فؤاد فيها ونتناقش فيها هي النقطة الأخيرة الخاصة بقبول الاستبداد الفردي كنتيجة لتعامل مع الفيضانات كأزمة وحالة طوارئ تحولت من وضع طارئ لوضع دائم. هو اللي بيدهشني في محاولة الربط دي هو أكتر من حاجة. النقطة الأولانية إن حالة الطوارئ الخاصة بالفيضانات بدرجة أو بأخرى متوقعة، يعني ما هيش حاجة بتفاجئ الناس. مصر القديمة عارفة إن الفيضان بيحصل في فترة ما بين أواخر يونيو لنص أغسطس تقريبا أو بعد كده بشوية، وحجمه بيختلف من سنة لسنة بالتأكيد، وأحيانا يبقى مدمر وأحيانا يبقى ما بيبقاش كده، لكن حدوث الفيضان ووقته متوقع. والمجتمعات النهرية ومجتمعات الزراعية بشكل عام مجتمعات متعاونية، ما بيعرف ما حد بيزرع لوحده، يعني الناس بتزرع مع بعض وبتحصد مع بعض وبيبقى عندهم ثقافة التعاون وبيستعدوا للكوارث المتتالية، سواء كانت دودة القطن مثلا ولا آفات بتصيب الزراعة، وعندهم دائما وأبدا يعني خبرة متراكمة بتخليهم يتعاونوا عشان يخطوا الأزمة. فإيه اللي يخلي الفيضان استثناء؟ يعني إيه اللي يخلي الفيضان استثناء يخليهم يلجأوا بدل من التعاون التقليدي اللي يلجأوا ليه في أزماتهم العادية المتكررة إلى حل فردي؟ دي نقطة يعني محتاجين نتكلم فيها. النقطة الثانية هي زي ما حضرتك حاولت إنك تثبت الفرضية بإنك تشوف لما بيبقاش في فيضان بيحصل إيه، وقلت لما بيبقاش في فيضان بتقل سلطة الحاكم كدليل على صحة النظرية، فإحنا ممكن نعمل نفس الحكاية بشكل آخر ونقول والله برضو لا الأنهار ولا الفيضانات ظاهرة مصرية، في الهند وفي أوروبا وفي المسيسيبي وفي أمريكا الجنوبية، كلها أنهار قامت على ضفافها حضارات، كلها أنهار بتفيض ودائما وأبدا، بالذات في الهند يعني وبنجلاديش ما بتسبب أضرار. فهل هذه الظاهرة اللي احنا بنقول إنها موجودة في منطقتنا العربية تكررت في هذه المناطق الأخرى حتى نستطيع أن نقول أن هناك ربط واضح ما بين الاثنين، ولا دي برضو هتبقى ظاهرة تتفرد بها مصر والمنطقة العربية؟ شكرا أستاذ فؤاد على تعرفك. بعد إذن ميسون، برضو في أسئلة من اليوتيوب فأنا بس اللي شايفها، فكان في سؤال من فاطمة بتقول يعني رغم نهر النيل في تاريخ مصر في ظاهرة الفيضان، إلا أن الحضارة المصرية لم تعرف أسطورة الطوفان مثل الحضارات الأخرى التي قامت على الأنهار. والسؤال ده برضو يعني بيدور في نفس الفلك بالنسبة لتساؤلات أكمل. شكرا. أوكي، هل في تساؤلات أخرى؟ شايفة أنه إيمان أوكي كان عندها تعليق، تفضلي أختي إيمان. شكرا ميسون. كنت عايز أسأل أستاذ فؤاد، هل لو هنتكلم في الوضع الحديث بعد السدود، هل لها علاقة فكرة تصوير الديمقراطية على أنها فوضى برضو، هل بتلمس مع العمل الثقافي اللي تأثر بمصريين بيه، من ناحية الشعور بالخطر لحظة الفيضان؟ لأنه مهما كان معروف الموسم في النهاية بيكون في لحظة ارتباك ولحظة فوضى ما. هذه اللحظة، هل تصوير الديمقراطية على إنها فوضى وحرص دائم من الأنظمة على تصويرها بأنها فوضى لها نتاج فعلي يعني بنشعر به، يعني زي المثال اللي لمسناه على أرض الواقع إنه مثلا شخص بعد ثورة يناير تلاقيه فهمه للديمقراطية مثلا الله الحلوة الديمقراطية، علشان أنا مثلا ماشي براحتي عكس السير، فأنا مش يعني ما حدش هيكلمني، ده مثال. كمان لاحظت برضو انه خلينا نتكلم منطقة سيناء، يعني المقالات اثرت عندي تساؤلات اعتقد ان انا حابة ادرسها في منطقة سيناء، لانها منطقة منعزلة عن ثقافة الانهار اللي خاصة بمصر وليها ثقافة خاصة، أعتقد بتفرق السمات الشخصية كمان في البدوي اللي عايش في الصحراء اللي دايما بيعتمد على نفسه في فكرة النجاة، فده عكس كمان ثقافة يمكن الاعتداد بنفسه فرديته، فكرة الترحال وعدم الاستقرار، يعني إزاي بيواجه مثلا كوارث زي قلة الأمطار أو الموارد. أعتقد أن المنطقة دي محتاجة، يعني ممكن إحنا نضيء عليها، نضيء تعليقات عليها لو كان في وقت، بس لو ما كانش في وقت ما فيش مشكلة. يعني أتمنى يعني لو كان في دراسات تشير ليها، لأن أنا مهتمة بالموضوع ده. برضو في كان تعليق، أنا نسيت التعليق، معلش أنا النهاردة عشان مشغولة ببنتي فمرتبكة مش عارفة. طيب ماشي، أوكي، شكرا. وبعد كده ممكن لما تفتكريه نرجع لك تاني. أنا والله كنت محضرة نقاط فعلا وكاتباها، بس لأني بضطر أقوم كل شوية. شكرا لك. شكرا أستاذة إيمان، بس في ملاحظة صغيرة، أنت حكيتي عن الديمقراطية أنه الإنسان يمشي بعكس السير براحته. لا مستحيل، ما بنيش في أي نظام ديمقراطي بيسمح للإنسان أنه يخالف القواعد أيا كانت سير أو غيره. أيوة، من غير ما يكون في أي صحيح، بس ده تجلي لصورة نشرت، يعني صورة تم الحرص على نشرها عن الديمقراطية على أنها فوضى، بعكس مثلا ممكن الناس تاخد منطق، يعني ممكن تاخد الديمقراطية على أنها، المثقفين ياخدوا الديمقراطية على أنها لا، أن احنا نصنع قوانيننا بأنفسنا كمجتمع ونلتزم بها، لكن هو اللي تم تصديره وتم تجليه فعلا في تعليقات الناس هي الصورة اللي أنا كنت اتكلمت عنها. يعني اوكي، انا اسف، انا اي مس اندرستود، فهمت غلط انه هيك انت بتتوقع انه تكون ديمقراطيه، لكن دور كل الناس اللي فاهمين صح انهم يفهموا الناس اللي مش فاهمين ما هي الديمقراطيه وكيف انها بتثري المجتمع، مش بتؤدي الى فوضى وارتباك في المجتمع. أوكي، أي أسئلة أخرى؟ ممكن أستاذ فؤاد الآن إذا حبيت أنك تجاوب على الأسئلة اللي طرحت. تمام. طبعاً يعني بسعد جداً بملاحظات أكمل الذكية، لأنها دايماً بتفتح لنا أفاق للبحث. وهنا يعني عايز أقول بس ملاحظتين عامتين، يعني الملاحظة العامة الأولى إنه يمكن أنا أشرت ليها في بداية المحاضرة، وكان يعني عيني بالذات على بعض الأشخاص اللي ممكن يتابعونا ربما الأول مرة أو يشوفوا محاضرة، يشوفوا مناقشة زي دي بعد فترة، مش عارفين إحنا بنركز على إيه في الدورة. فهنا دايما ازدواجية الموضوع والمنهج، يعني بالتأكيد احنا كلنا مش خبراء في الهيدروليكا، او وبالتالي يعني هناك بعض مناطق تحتاج ان احنا نقرأ متخصصين كاتبين فيها. الملاحظة الثانية انه المقالات دي كلها يعني هي عبارة عن بذور لتناول الموضوع، بطرحها في المحاضرات دي فقط عشان أدي فكرة لبعض اللي بيحضروا الدورة أو بيشوفوا الدورة سواء دلوقتي أو بعد كده، يعني إزاي دايماً الطريقة بتاعة إن نشوف العامل الثقافي حاضر إزاي، يعني كمثال يعني م م م م لكن دي تبقى ممكن تبقى بذور أو افتراضات أولى تحتاج إلى بحث. وهنا يجي أهمية أسئلة أكمل اللي بتساعدنا في إن إحنا وإحنا بنعيد بقى صياغة الموضوع، يعني لما ناخد موضوع بمناسبة حتى مثلا يعني التغير الجوهري الكبير اللي أكيد يعني هيحصل على المجتمع المصري بعد إتمام سد النهضة، وحدوث تغير جوهري في مسألة مهمة قوي أكمل أشار إليها. يعني أكمل أشار إلى أنه المصريين من أبرع الشعوب في العمل ببراعة هندسية وخبرة ممتازة طوال تاريخهم في توقع سلوك النيل. وبالتالي مصر زي ما ليها مقياس للنيل موجود لحد دلوقتي في المانيال، هناك مقاييس أخرى في أسوان، هناك مقاييس أخرى في أثيوبيا في السودان يتم جمع المعلومات عنها أولا بأول متتبعة مسار النيل. يعني المقياس اللي في وادي حلفة مثلا المؤشر بتاعه وصل إلى مستوى كذا، فده ينبئ يتم ترجمته حسابيا ورياضيا إلى أنه النيل السنة دي أعلى من سنوات أخرى، زي ما ده اللي كان إيه يقصده هيثم. طب أنت النهاردة مع سد النهضة وفي ظل الإصرار السياسي الأثيوبي على حجب المعلومات مش بس عن مصر لكن كمان على الدولة اللي في الوسط اللي هي أكثر تأثرا وأسرع في التأثر وما عندهاش سد ضخم زي السد العالي يقدر يخزن المياه زي السودان، حتى بيمنع عنها المعلومات، مجرد المعلومات هي لم تطالب حتى بالتدخل في التحكم في الطريقة التي يتم تصريف المياه فيها في سد النهضة الإثيوبي. لكن بس دون المعلومات يا جماعة، انتوا ناويين تفتحوا امتى وتقفلوا امتى؟ تفتحوا بوابة واحدة ولا بوابتين ولا عشرة ولا ايه الحكاية؟ طب المقاييس عندكم بتقول ايه؟ في شحة معلومات. فهنا انت بتواجه وده بيوحي يعني او حالي بيه اسئلة اكمل، انت الاول مرة في مصر يعني لديك متغير كان الاول في المسار الطبيعي للنيل، وبالتالي انت من خلال تحكمك في المقاييس داخل حدود مصر وخارجها ايضا بالتنسيق مع الدول من المصب من المنبع حتى المصب بتقدر كنت تتوقع ممكن يبقى انت متوقع لكن عارف انك مش هتقدر تواجه إلا في حدود معينة، هيبقى في فيضانات هيتأثر بيها بعض المناطق زي ما بتغرق كل سنة مناطق واسعة في السودان مثلا، لكن أنت الأول مرة بتواجه أن أنت في حالة عماء كامل وعدم قدرة على توقع هل السد هيتقفل ويمنع عنك المية؟ معرفش. لو عارف أنا كده هخزن، طب لو هو هيصرف فجأة وأنا مخزن ووصلت لطاقتي الإسعابية القصوى وراح هو فاتح لمصلحة تخصه مثلا، فإذا هنا قدرة الحاكم أو الدولة المصرية على التنبؤ بمسار النهر زيادة ونقصا بتختل لأول مرة، وهي مسألة لا يناقشها المختصين في العلوم السياسية لأنها كانت من البديهيات التي لا تناقش، يعني أنه الحاكم هو المسؤول عن تدبير هذا الأمر. فبالتالي طب النهاردة الوضع هيحصل اختلاف كبير في السياسة، مكانة الحاكم، نظرة الشعب له إلى آخره. طبعا برضو أكمل طرح السؤال الحقيقة يعني في غاية الأهمية، أنا الحقيقة ما عنديش إجابة دلوقتي عنه، إنه فعلا يعني لاحظ هو حاجة إنه المجتمعات الريفية في مصر هي مجتمعات تعاونية تماما بين أفرادها وأسرها إلى آخره، وحالات التضامن بين الناس، حد المحصول بتاعه راح السنة دي، الآخرين بيشيلوه السنة دي بيرد بعد كده، وفكرة النقوط أو النقطة في المجتمع المصري نشأت في الريف، إنه لما حد بيواجه مناسبة معينة زي زواج حد من أبنائه أو بتاع، هو مش بيواجهها لوحده والكل بيواجهها معاه. كل على فكرة كثير من بصرف النظر عن رأيك، بناء المساجد مهم أو غير مهم، بناء معاهد للفتيات للتعليم الأزهري مهم أو مش مهم، كل المشروعات من هذا النوع وكل الأعمال الخيرية من هذا النوع يقوم بها الأهالي في الريف، وده مختلف شوية كمان عن الإيه عن المدن. فالحياة التعاونية الموجودة في الريف المصري دي واللي بتتضمن نوع من الاعتماد الجماعي، يعني الكل بيقعد في مجلس يدردش، صحيح العمدة أو وجهاء القرية أو الملاك الكبار دول من حقهم يتكلموا أكتر لو سنهم أكبر بالذات، لكن في النهاية في مجلس ما بيعقد بين الناس للتداول في بعض الشؤون، نبني المدرسة هنا، نعمل بتاع هناك كده. طب النمط التعاوني ده واللي كل الأفراد بيقوموا فيه بأدوار إيجابية للمساهمة في اتخاذ القرار، إزاي فجأة وده يمكن ده اللي بيخلينا برضو نحس أو يساعدنا في تفسير حاجة إحنا كده بتقليد عندنا في المجتمع المصري، اللي هو استثنائية السياسة، يعني نتكلم في كل حاجة وناخد وندي زي ما إحنا عاوزين، هنيجي في السياسة مالناش دعوة، ده السياسة يا عم مالناش دعوة بيها، السياسة دي مهلكة والدخول فيها كذا. فهل التداول في كل شؤوننا مقبول؟ لكن إذا مس الخط السياسي أو ما يتعلق بالحاكم أو بالحكم أو بالسلطة أو بكذا، يبقى هنا أنت دخلت في المنطقة المحظورة بتاعة الحاكم المطلق المفوض ده مثلا. هل هناك هذه الإزدواجية؟ يحق لنا نناقش كل شيء، لكن السياسة لا، والدين برضو لا مثلا. فالحقيقة كلام أكمل بيثير وبيوسع من دائرة التفكير، لما نيجي بقى نحول مقال صغير زي ده لدراسة كاملة بقى وافية. برضو في نفس الاتجاه لما بيطرح برضو أكمل سؤال في غاية الأهمية، طب يعني في دراسات اتعملت على المجتمعات الهيدرولوجية القديمة، الحضارات القديمة اللي حول الأنهار الكبرى، الصين، العراق، مصر بالتحديد. طيب ما هو في دول أخرى برضو فيها أنهار، ميسيسيبي، الهند، وبنجلاديش إلى آخره كذا، أوروبا شايفين. طب هنا الدراسة المقارنة، هل في نمطين بالمجتمعات النهرية؟ ليه الخبرة التاريخية اللي تم توارثها في مجتمعات الاستمرارية الحضارية المطلقة في أو الكاملة في الصين والنسبية في مصر أو في العراق أو بتاع تمثل حالة أو نمط لمجتمعات نهرية تختلف بشكل أو بآخر عن مجتمعات نهرية أخرى في بعض المجتمعات الأمريكية اللي فيها أنهار برضو كذا أو في آسيا أو بتاع؟ برضو ده بيفتح مجال لما نبدأ نعمل دراسة كاملة متكاملة حوالين الموضوع. الأخت فاطمة على يوتيوب قالت ملاحظة مهمة، إن الحضارة المصرية لم تعرف صورة الفيضان، صورة الطوفان أقصد، يعني مش عارف هل أنا بتكلم صح أو غلط، بس اللي أنا فهمه إنه الفيضان هو فيضان النهر، أما الطوفان يعني هناك فارق بين الفيضان والطوفان. الطوفان معلش انا اوضح بس، قالت اسطوره الفيضان، الاسطوره يعني ما عندهاش فكره ان في ثقافات يبقى عندها اسطوره عن الفيضان، لكن ما فيش في التراث المصري. اسطوره عن الفيضان مش عن الطوفان. لا اسطوره عن الفيضان انا مش متاكد هل المصريين القدماء بالذات يعني عندهم اساطير، لكن على الاقل انا شيء مثلا شفته مثلا يعني الكلام اللي كلكم شايفينه انه هناك جداريات واضحه جدا بتوجه التوجيهات صارمه للحاكم، اي حاكم، بان مياه النيل مقدسه واذا حد مسها فيجب ان يهرع الجميع لمواجهه هذا الخطر المهدد لمياه النيل. فهناك جداريات في هذا المجال واضحه تماما، وهناك الجداريات اللي انا اشرت الجداريه اللي اشرت اليها انا بتاعه ابتهالات زوسر للالهه من اجل يعني زياده المياه بسبب شح المياه الى اخره. طبعا ايمان برضو اتكلمت عن الوضع الحديث بعد السدود، واكدت على فكره انا موافق عليها تماما، تصدير الديمقراطيه باعتبارها مرادفه للفوضى. وانا عايز اعمم هنا شويه، وده سلاح بتستخدمه السلطة دايما. عايز أعمم هنا وأقول أنه لا يوجد قبول أصلا بالضريبة الواجب دفعها من أجل التغيير. يعني بمعنى أنه أي تغيير في أي نظام سياسي اجتماعي بالتأكيد ممكن يتضمن نوع من الصراع بين قوى اجتماعية متضاربة المصالح، وده ممكن اللي بيتعرف بالثورات يعني اللي بتقوم بيها قطاعات من الناس ذوي المصالح المتضاربة. دي ضريبة حتمية بتؤدي في النهاية إلى إعادة هيكلة النظام الاجتماعي للأفضل. طيب إذا كان في ضريبة، بعض القلق، بعض التوتر، بعض فترة من فترات الفوضى القصيرة اللي يجب تحملها، في ناس شايفة أن دي ضريبة زهيدة جدا من أجل التطور والتقدم، وفي ناس شايفة أو بتستخدم فكرة أي محاولة للتغيير دي باعتبارها مرادفة للفوضى وتزكي الفوضى من أجل رفض فكرة التغيير بشكل عام. وهنا أنا بعمم الفكرة أنه حتى مثلا في مجال التجديد الديني، يعني هناك مفهوم للتطور بيقول أنه من حقوق الإنسان حق التجريب، أن يجرب تجربة جديدة قد تبدو شاذة للوهلة الأولى لكنها قد تكون محل تقدير فيما بعد. الحق في الخطأ، أنا ممكن أجرب فكرة ما تكونش منضبطة قوي، أجرب تاني في المرة الخامسة أو الستة، ممكن أوصل إلى تجديد في الفكر الديني يؤدي إلى تحسن كبير في الأوضاع. فالحق في الخطأ، في ناس شايفة أن لا، مش من حقك تجرب أي شيء جديد، مش من حقك تفكر تفكير غير اللي احنا من سبقونا اعتادوا عليه. ففكرة دفع تقبل دفع الضريبة الضرورية الزهيدة من أجل حدوث نقلة في الأمور فكرة غير مستقرة في ثقافتنا بشكل عام. تفضل يا ميسو. شكرا جزيلا. بس أنا يمكن حاجة مش متذكراها كثير، لكن مش في صلوات المصريين القدامى أنه كان لما بيصلي أحد البنود بتاعتهم كانت أنا لم أضر بمياه النيل؟ طبعا طبعا. أيضا أنه في التضحية بفتاة جميلة في النيل عشان الفيضان، مش يعني بتكون كأسطورة، وفاة النيل الأسطورة. صحيح التقديس. تمام صحيح التقديس والأسطورة. أوكي معنا الأستاذ شادي عنده سؤال، والأستاذة إيمان. نروح أولا إلى شادي، إيده كانت مرفوعة من الأول خلاص. تفضل أخي شادي. يا أهلا وسهلا ياسمين، شكرا شكرا جميعا، شكرا السؤال. أنا بالنسبة لي الموضوع ده أثر عندي المحاضرة، يعني أثر موضوع ما يحدث لمياه النيل حاليا، وإن أنا مثلا من قرية فيها شمة اسمها قرية شمة، كان القرية دي اتمنع عنها المية مقابل زي حادثة كمشيش كده بالضبط، والأهالي كلهم اتجمعوا في مقاومة الحكومة، وكان على أيام عبد الناصر الكلام ده، أيام فؤاد محي الدين، لمواجهة هذا الظلم. ويمكن ده كان فيلم الأرض اللي اتعمل، كان بمناسبة الحادثة دي اللي عندنا، كانت عندنا في الأرض عندنا. فاللي أنا بحاول أشير إليه إن نهر النيل، ممكن يجمع الناس ضد الاستبداد مش العكس. يعني أنا ضفت تصوره لأن هو بيجمع الناس شريان حياة لكل الناس، فالناس هيقدروا يتجمعوا على حاجة مشتركة ما بينهم. فأنا ممكن أخدها من الناحية دي. يعني تاني نقطة اللي أنا ممكن نتكلم فيها، وظيفة السلطات أو النظم الحاكمة حاليا دلوقتي، خاصة لو ما كانتش نظم منتخبة، هي تدجين الشعوب وإخضاعها لقوى أكبر، قوى عالمية أكبر، بحيث إن, إن, إن, إن يتم كل ما يتم لصالح تلك القوة، بغض النظر عن تدخل دول معينة للتأثير على قراراتنا أم لا. فهناك في تدخل في الشؤون، شؤون مصر الحالية حاليا الآن. ثالث حاجة، ثالث نقطة اللي أحب أسأل الأستاذ فؤاد فيها، موضوع سنة عصير، موضوع الاتفاقية اللي اتعملت سنة 2015، هل الاتفاقية دي وقعت بطريقة فردية، هل يجوز ان الاتفاقية توقع بطريقة فردية، يعني ممكن تأثر على الشعب المصري كله في انتقاص حقوقه في مياه النيل، ولماذا لا يتم تدويل قضية النيل، قضية دولية زي الاتفاقات النيل، اتفاقات الأنهار الدولية؟ شكرا، أشكركم جزيلا. شكرا أستاذ شادي. أستاذة إيمان لو سمحتي تفضلي. طيب أنا أول حبدأ من آخر تعليق لشادي. هل قديما كان بيتم مثلا اشراك الناس أو على الأقل إخبارهم بالنسبة لقرارات الحاكم، لأنه الحاكم كان المنوط بالقرارات اللي بتخص النيل، سواء تجنب الأخطار أو تجنب أخطار الفيضان أو استغلاله أو معرفة متابعة المقاييس أو ما إلى ذلك. هل في تواصل ما في الموضوع ده؟ تاني نقطة، لا عايزين نستوضح، مش فاهم قصدك ايه بالسؤال، معلش. يعني الشعب، يعني الحاكم سواء من ايام الفراعنه او قريبا قبل السدود، هل التعامل مع نهر النيل بفكره تجنب اخطار الفيضان او استغلاله من ناحيه يعني كجانب ايجابي، او تنظيم الناس لمواجهة أخطار الفيضان، هل ده كان بيتم بالشكل اللي كان مشروح في المقال، بالشكل اللي في القرى تلقائي بدون توجيهات ما من الإدارة المركزية أو من الحاكم، يعني ملوش سلطة في الموضوع ده، تتم بشكل تلقائي فعلا، ولا كان في تواصل ما بين الحكومة المركزية في النقطة دي؟ برضو متابعة النيل ومقاييس النيل، هل بس ده كان يختص بالحاكم ولا كمان الناس بتتابع فكرة مقياس النيل؟ بالنسبة للمجتمعات النهرية، لما باجي أقارن أعتقد هي فكرة الاستقرار هي يعني، لأن في مورد ما النهر مورد مهم ودائم، وبالتالي بيحصل حالة استقرار على في المنطقة بتؤدي لأنشطة زراعة مجتمعات مستقرة. فلما بتيجي حالة نفترض زي ثورات أو حرب أو أي شيء ما بيزعزع فكرة الاستقرار، ولو كان بشكل وهمي أو صورة وهمية تصدر إنها ولو حتى لو هو حتى فعلا اقتنع بأنها فيها زعزعة مؤقتة للاستقرار، أعتقد ده هو ده اللي بيرفضه المجتمعات المستقرة أو المجتمعات النهرية، لأنها في النهاية أخذت على فكرة الاستقرار، بعكس المجتمعات الصحراوية اللي غالبا فكرة الاستقرار ما تمتش. مثلا في سيناء فكرة الاستقرار في المنطقة لم تتم بشكل دائم إلا بعد غلق مثلا التنقل، سواء في اتجاه فلسطين، لأنه كانوا يتنقلوا باتجاه فلسطين واتجاه مصر في الحالتين في الظروف البيئية الصعبة، ومنهم أجزاء بترجع ومنهم أجزاء بتفضل، تنقل ما بين المواسم. ففي موارد كانت بحث عن موارد مختلفة بتتم بطريقة التنقل، إلى أن تم غلق هذه الطرق فيما بعد في العصر الحديث. وحصل بعد كده طبعا الغلق ده أدى إلى فكرة، لما وحتى على فكرة قبل الغلق، عندما كان لما كان بيوجد في منطقة معينة قابلة للاستمرارية بيحصل الصراع ما بين مثلا الأساس عند البدوي إنه هو رعوي، لكن بيحصل حالة بداية إنه يزرع أشجار مثمرة، لأنه هو في الواقع كان بيزرع مثلا على الأمطار أو كده شوية القمح والشعير والنباتات مؤقتة أو موسمية. لكن هنا لما بتحصل حالة الصراع ما بين الأساس اللي عنده الرعوي بسبب وجود أشياء مستمرة بتدي له استقرار ما، فده بيحصل عنده حالة انتقال المرحلة الزراعية، وبتحصل مرحلة الانتقال وحالة الصراع ما بين الرعوي والزراعة وازاي ينظم الكلام ده. وفي كانت مرحلة مهمة أعتقد إن هي بعد الغلق ده، كان القانون فيه قانون للدولة المصرية كان يختص بالحجر الزراعي للدولة المصرية، أعتقد من أيام الخديوي، كان بيبدأ حدود الحجر الصحي والزراعي من منطقة القنطرة، وبالتالي ده كمان ساعد في فكرة الغلق إنه ينشئ من الزراعة والأسواق داخل سيناء. يعني ما كانش في حاجة فكرة السوق للزراعة يعني، أو إنه يسوق أساساً للزراعة في سيناء، لكن نشأت من هنا إن هو ما يقدرش يعدي منتجه إنه الجهة الأخرى. 30 سنة. فأعتقد إنه فكرة يعني الاستقرار والمورد المستقر ده بيأثر على، وغالبا بدأت يعني بدأ فكرة الاستقرار دي تنشأ في المجتمع حتى البدوي بعد فترة الغلق بدأ. شكرا. طيب ميسون بقى دي تبقى آخر أوكي بقى، يعني ردود بقى الأستاذ فؤاد ونختم بعد كده. تمام. أنا مش قادر ألخص هو كتب عنده، هو بيكتب عنده ملاحظات. بعطي الميكروفون. تمام. طبعا فعلا ملاحظات في محلها تماما، إنه تم يعني تذكرنا بالنصوص الواضحة، يعني حتى العبارات اللي المتوفي بيقولها عند وفاته لم ألو ما تتضمن، يعني لم ألوث النيل، يعني فعلا إشارة في محلها تماماً. أسطورة وفاء النيل سواء كانت أسطورة أو كانت تقليد أو طقس بيمارس بالفعل، وسواء كان بيتم يعني استخدام يعني إلقاء فتاة بشكل رمزي يعني أو هيكل لفتاة بشكل رمزي أو كده، لكن الوقائع دي كلها بتؤكد فعلا على حضور مسألة النيل وأهميته وتقديسه بالنسبة للمصري القديم. شادي كمان قال ملاحظات مهمة الحقيقة يعني مهمة سياسيا جدا، يعني أنا مش عايز طبعا الكلام اللي هو قاله، لكن بيتكلم على أنه كمان بعد إضافي يمكن ما جاش في المحاضرة، أنه نهر النيل ممكن يعني يبقى أحد العوامل المهمة في تجميع الناس ضد الاستبداد، ويعني أيا كان قيمة أي عمل فني أو عمل سينمائي، لكن فكرة فتح الهويس في الرواية الشهيرة بتاعت ثروت أباظة وفي الفيلم الحقيقة وكده فكرة حاضرة، يعني في لحظتين يخصوا المياه والنيل في السينما المصرية اللي هي يعني أحد مصادر تشكيل الوعي السياسي الوعي المصري وربما العربي كمان، لأن السينما بتأثر في المواطن العادي أكتر من الرواية، الرواية بيقراها يعني جزء صغير من أما السينما فالكل بيشوفها مرة واثنين وثلاثة ويتأثر فيها بشكل درامي. فاحنا عندنا لحظتين مهمين جدا يخصوا النيل والمياه، لحظة فتح الهويس ولحظة التشبث بالأرض، أرض الزراعة في فيلم الأرض، المشهد بتاع محمود المنير. فملاحظة شادي الحقيقة يعني أنه نهر النيل قد يكون وفقا لما جاء في كلامي هو المفسر أو أحد المفسرات يعني لظهور المجتمعات الاستبدادية في المجتمعات النهرية القديمة المستمرة، لكن كمان هو نفسه لأهميته الكبيرة إذا تم الجور عليه والظلم بخصوص المياه. يعني لو ترجمنا كلامه كده إنه ممكن نقول إيه، إنه قد يقبل المصريين بصبرهم الطويل المعروف الكثير من المظالم، لكن إذا ظلموا في المياه فإنهم يعني قد يكون لهم رد فعل جماعي يصعب إيه حسابه. ودي الحقيقة خلاصة سياسية مهمة. طبعا النقطة كمان المهمة قوي اللي اتكلم فيها شادي الخاصة باتفاقية أو التوقيع على اتفاقية 2015، وبيسأل هل يجوز أن يتم التوقيع بشكل فردي. المشكلة مش في كده خالص، يعني المشكلة في طبيعة النظام السياسي الموجود، لأنه الأمر المؤكد أن التوقيع تم وفقا لمقتضيات الصلاحيات المعطاة لمن وقع على هذا على هذه الاتفاقية. أنا مش متأكد إذا كان تم تمرير هذا التوقيع على الاتفاقية في مجلس الشعب في هذا الوقت وتم إقرارها في المجلس أو لا، بس أرجح كده يعني أرجح كده. فما فيه، وبالتالي هو بيسأل ولماذا لا يتم تدويل القضية ضمن باعتبارها يعني منافية للاتفاقات الدولية بخصوص المياه. أنا عايز أقول له إنه وفقا لما اطلعت عليه يعني إنه حالة سد النهضة وموقف الدول بخصوص مصر وغير مصر فيها ليست حالة استثنائية على الإطلاق، بل إنه حدث تحول في الخبرة الدولية فيما يتعلق بمياه الأنهار والتعامل معها منذ الثمانينات تقريبا حتى الآن. التحول ده حصل في أي اتجاه؟ الكلام اللي بيقوله الأخ شادي واللي كثير من الناس بتطرحه حوالين أنه هنا في جور على حق مصر وفق الاتفاقيات الدولية كان وارد وفقا لتقاليد التعامل مع مثل هذه القضايا قبل الثمانينات. من الثمانينات لغاية النهاردة حصل تحول كبير. التحول الكبير ده موجود تجاه بعض الأنهار بين المكسيك والولايات المتحدة، بين بعض الأنهار بين بعض الدول الأوروبية، تركيا، الصين بشكل رئيسي لها ضلع كبير بخصوص بعض الأنهار اللي بتنبع في داخل أراضيها وتنتهي لتصب أو تمر على بعض الدول المحيطة بها. والاتجاه ده كله من أواسط الثمانينات بيماشي في اتجاه إلى إعطاء حقوق أكبر لدول المنبع على حساب دول المصب. وده يفسر لك لما تقرأ كده كويس تشوف تركيا عاملة إيه ومبهدلة سوريا والعراق بسبب الأنهار اللي بتنبع من تركيا وبتصب في سوريا والعراق دون أن يستطيع الدولتين أن يفعلوا شيئاً على مستوى القانون الدولي. يبقى الأمر رهن لقوة كل دولة وقدرتها على فرض شروطها على الطرف الآخر في الصراع. النقطة الأخيرة اللي عايز أشير ليها إلى أنه من الثمانينات برضو في إطار نفس الاتجاه هناك اتجاه عالمي لتسييع المياه، بمعنى أنه النظرة القديمة بتاعت أن المياه أو مياه الأنهار العذبة هي حق إنساني لكافة الشعوب بداية من دول المنبع إلى دول المصب ودول المرور، هذا الكلام يتم العدول عنه تدريجيا ويتم الاتجاه إلى مفهوم جديد هو مفهوم تسييع المياه. تدريجيا بتتحول المياه العذبة إلى أحد أهم الموارد، ربما أهم من البترول كمان، وبالتالي فهناك جماعات وشبكات مصالح دولية كبرى في قلبها الولايات المتحدة اللي بتحتوي على بورصة المياه الدولية في كاليفورنيا على ما أظن، يعني مش فاكر اسم الولاية تحديدا، لكن في الولايات المتحدة هناك ما يسمى ببورصة المياه. هذه البورصة تحدد سعر المياه زي ما بتحدد سعر البترول، وبالتالي الاتجاه العالمي لهذه المصالح العالمية الكبرى هو إنشاء مستودعات ضخمة عالمية للمياه العذبة في أنحاء متفرقة من العالم، ويجري التعامل فيها وتوزيع الغنائم الخاصة بها بين دول المصب من ناحية وبين الشركات التي تدير هذه المشروعات العملاقة اللي من ضمنها سد النهضة اللي هو سد واحد من ضمن 5 سدود كبرى خلال ينشأ خلال 30 عاما القادمة. وبالتالي فأنت هنا لست بصدد صراع إقليمي محدود أو مع دولة زي إثيوبيا أو غيره. إثيوبيا ليس لها يعني ليست هي المشكلة الكبرى، لكن المشكلة الكبرى في المصالح الدولية الكبرى وفي قلبها الولايات المتحدة اللي هي حطت مشروع مستودع المياه والاستفادة من المياه العذبة في الساقطة على النيل من سنة 62 حتى الآن قبل أن تظهر الأطماع الإثيوبية. ففكرة بنوك المياه فكرة موجودة. سؤال مهم طرحته إيمان بيخليني أطور شوية أوضح الكلام اللي قلته في الندوة أو في الجلسة، إنه أنا أتكلمت على مرحلة ما قبل دخول الدولة على الخط واستغلالها لثقافة الطوارئ المتعلقة بمواجهة خطر الفيضان وتجييرها وتوظيفها سياسيا. تكلمت على المرحلة القديمة التي تشكل فيها وعي المصريين بمواجهة المخاطر الكبيرة اللي هي أهمها خطر فيضان النيل. وبالتالي هنا ممكن نتكلم على مرحلتين، مرحلة تمت بشكل تلقائي في القرى على النيل في أوقات الفيضان، ثم بعد ذلك ظهور فكرة استغلال هذه الحالة اللي هي حالة من الوعي للثقافة السياسية لكثير من المصريين، وتوظيفها سياسيا على المستوى الوطني من أجل تأكيد فكرة التفويض المطلق لحاكم مستبد. مقاييس النيل دي اللي كان منشغل بيها أصلا الحاكم حرصا منه على المصالح العامة للدولة، ولم يكن المواطن يعني ينشغل بيها بشكل أو آخر. وبرضو فكرتها الذكية حوالين أنه تدخل الدولة في موضوع الفيضان جزء منه الخشية من الفوضى المصاحبة لعدم الاستقرار، وده اللي كان بيشكل ضغوط شعبية وحالة عدم رضا شعبي نتيجة عدم توفر المياه وتدمير الزراعة وتدمير الوجود وتدمير القرى إلى آخره، وده كان بيمثل مناخ غير مستقر لا يتيح الحالة المستقرة التي يرغبها كل حاكم بطبيعة الحال. يعني طبعا الملاحظات الأخيرة اللي طرحتها إيمان حوالين سيناء خلاصتها، وده ربما الدولة المصرية بدأت تعي ربما يعني في السنوات الأخيرة، محاولة أن يتحول مواطني سيناء من مواطنين بيعتمدوا على مصادر غير مستقرة للرزق، زي وجود بعض المياه المتفرقة في بعض الواحات القليلة حول بعض العيون، مناطق فيها مية قليلة، مناطق مفهاش، التحول منها ومجتمع رعوي متنقل إلى آخره، تحول هذه المجتمعات سيناء إلى مجتمعات أو نقاط أو مراكز تنمية جغرافية تمارس أنشطة اقتصادية، سواء كان يتوفر لها مياه مستقرة في شمال سيناء أو في غرب سيناء مثلا عبر مد روافد أو قنوات للنيل مثلا توفر مياه للزراعة وللحياة إلى آخره، فتنشئ مجتمعات مستقرة ولها أنشطة اقتصادية مستقرة، إشراك المواطنين العاديين في المشروعات السياحية وجعل هذا أحد الشروط للمشروعات القبول والموافقة على المشروعات السياحية اللي بيجي يعملها ناس من خارج سيناء، والتحول من الأنشطة بالزراعة الموسمية إلى وجود موارد مستقرة مستمرة للمياه، كل دي نقاط في غاية الأهمية. شكرا على الحوار المفيد للغاية. ميسون انت لسه المذيعة برضو، انت عاملة ميوت. سوري انا بحكي وعاملة ميوت، اسف. شكرا جزيلا استاذ فؤاد على المحاضرة الجميلة والنقاش الجميل، اشكر الحضور اللي ساهموا بالنقاش، وشكرا استاذ جمال، ونكمل النقاش برايفت مع بعض بس نطفي التسجيل. شكرا للجميع. أنا بشكر ميسون على أنها تطوعت أنها تدير الجلسة دي، وأتمنى أخريات وآخرين يتطوعوا في المرات القادمة. وبنشكر هنا بقى التسجيل هنا على